بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق وأن يفتح لنا بفتحه الجميل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما نتعلم، آمين. أولا أشكر الإخوة والأخوات جميعا، أشكركم على حرصكم على هذا اللقاء العلمي، لقاء مدارسة ومذاكرة، فشكر الله مسعاكم وحرصكم الذي أوصلنا إلى هذه البداية. وكما هي رغبتكم وكما اتفقنا، ستكون لقاءاتنا هذه حول مائدة الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وبالذات حول كتابه الموافقات. وكما هو أيضا متفق عليه، نحن نلتقي مرتين في الأسبوع على مدى 3 أشهر إن شاء الله. وهذا المدى الزمني 3 أشهر يعطينا حوالي 30 حصة، فلذلك أنا كنت تشاورت مع الأخ أستاذ شوقي كيف ماذا نعمل هذه 3 أشهر فيها حوالي 30 حصة، طبعا لا تكفي للكتاب، لمدارسة الكتاب كله. نحن نحتاج إلى مدارسة ومذاكرات ومناقشات وتعليقات. فكنت أفكر هل نبدأ من أول الكتاب بمقدماته، ثم كتاب الأحكام، ثم فيما بعد سنصل إلى كتاب المقاصد في سنة أخرى وقد لا نصل. فما هو المضمون عندنا الآن؟ هو هذه 3 أشهر. الآن الفكرة التي أعرضها عليكم هو أن نتدارس مباشرة في هذه المرة كتاب المقاصد. أنا ما عندي مانع من أي صيغة أخرى، لكن قلت لو بدأنا بالمقدمات لن نستطيع إنهاء كتاب المقاصد، ولو دخلنا مباشرة في كتاب المقاصد تقديري وحسابي أن ننهيه في هذه الأشهر 3 بمعدل لقاءين في الأسبوع. فنكون على كل حال قد استنفدنا الفرصة المتاحة والمؤكدة إن شاء الله، وهي هذه التي بدأنا فيها، وبعد ذلك لا ندري هل يتاح أو لا يتاح. فإذا أتيح لنا أن نعود في فرصة أخرى في فصل آخر في السنة المقبلة مثلا نواصل. وكتب الشاطبي لها استقلال، يعني من أينما بدأت أنت أمام كتاب مستقل، مقدمات مستقلة والمقاصد مستقلة، كتاب الأدلة مستقل. وإذا تعذر أن نعود نكون قد أخذنا أهم ما في الموافقات، مع العلم أن كتاب المقاصد سيعرج بنا على مسائل أصولية متعددة مما سبق كتاب المقاصد ومما جاء بعده. فهذا رأيي. إذا نشوف إذا وافقتم عليه نبدأ فيه، إذا رأيتم أن نعود إلى الكتاب من أوله. نعم، ماذا نمشي على هذا؟ إذا أعود ل هذا اليوم. ربما نأخذ وقتا في بعض التقديمات وبعض التمهيدات، ثم ما بقي من الوقت في صميم الكتاب، كتاب المقاصد. طبعا لا بد أولا من شيء من التعريف والتذكير بالكتاب، كتاب الموافقات، وبالكتاب الأخص وهو كتاب المقاصد، وبالمؤلف، وبالمقاصد أيضا. هذه جملة عناوين نقف عندها قليلا عند كل منها. ونبدأ أولا بإمامنا أبي إسحاق الشاطبي الإماء يعني في نبذة سريعة، لا أريد أن أذكر لا حياته ولا سيرته ولا ترجمته، ولكن لقطات ذات أهمية ولقطات ذات أولوية في الذكر. فطبعا هو كما هو معلوم وتجدون ذلك أمامكم، هو من أهل القرن الثامن الهجري، وهو من أهل غرناطة بالذات، ولو أن اسمه الشاطبي. شاطبة مدينة أخرى توجد في الأندلس وتسمى الآن ساتيبا للإسبانية، لكن هو لم يعرف له علاقة شخصية بشاطبة، ربما ينحدر منها، لا يذكر في ترجمته. إذن هو غرناطي في الحقيقة، غرناطي في حياته ونشأته وعلمه وشيوخه، لا نعرف أنه تتلمذ خارج غرناطة، ولا أنه عاش خارج غرناطة، ولا أنه مات خارج غرناطة. قد يكون ولد في شاطبة أو في غيرها، هذا لا يذكر. وهذا يشير إلى أن الإمام الشاطبي حقيقة في زمنه وحتى بعيد زمنه لم يكن محط اهتمام كبير من العلماء ومن المترجمين، ترجم له لاحقا، لكن لم يحتفى به، لم يحتفى به كما يحتفى عادة بأمثاله ممن اليوم يوضع في صفهم. هو عاشر ابن خلدون مثلا في نفس الزمان، ابن خلدون تأخر عنه قليلا في الوفاة، لكن في نفسه ولا يقل عنه أهمية، لكن ابن خلدون كانت له شهرة ومكانة. فالشاطبي في حياته لم يكن محظوظا لا عند الولاة والأمراء ولا حتى عند زملائه العلماء. والسبب في تقديري هو استقلاليته الفكرية ومنحاه التجديدي، فكان زملاؤه وشيوخه من العلماء أكثرهم متبرمين منه، كان أكثرهم متبرمين منه وينتقدونه ويشنعون عليه، وشنت عليه حملات. ذكر ذلك في إشارة سريعة في كتابه الاعتصام. وكان من أهم المآخذ عليه عموما أنهم يرونه غير ملتزم بالمذهب. والحقيقة هو يرى نفسه، وأراه أنا كذلك، أنه هو الأكثر التزاما بالمذهب، لكن لم يكن ملتزم بالمذهب كما آل إليه الأمر، وكان ملتزما بالمذهب الحقيقي وبأصوله الحقيقية. وكانت له آراء جديدة سنرى كثيرا منها في ثنايا الكتاب. هذا كله كان طبعا في بيئة يخيم عليها التقليد والجمود، يعني شيء طبيعي أن يتضايق الناس من أفكاره. ولذلك كان يخطب في مسجد غرناطة ثم عزل ونحي عنه، وتقريبا هذا الوظيفة أو المنصب الوحيد الذي يذكر أنه تولى، ثم أبعد عنه باتهامات ودعاوى ذكرها في أول كتاب الاعتصام. أنا أعتقد أنه ربما لهذا السبب كان الاحتفاء بالشاطبي قليلا في زمانه، ولذلك لم تكتب سيرته أو بعض من سيرته إلا لاحقا، فلذلك غابت أشياء كثيرة، لأنه لم يكن محط الأنظار ولم تكن الأضواء مسلطة عليه في شبابه ولا في حياته. فلذلك أنا على سبيل المثال بحثت طويلا هل أجد له أثرا في رحلة إلى الحج، لم أجد، فيترجح عندي أنه لم يحج. وهذا أيضا قد يفيدنا في جانب آخر، وهو أنه كان فقيرا، لأن الحج لم يكن يستطيعه أي واحد. على كل حال، كل ما له من أثر خارج الأندلس وخارج غرناطة هو مراسلاته، وقد خصصت فقرة لمراسلاته، فقرة مطولة في كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. هذه المراسلات استوقفتني لأنه كثيرا ما يذكرها، سواء في الموافقات أو في الاعتصام، خاصة في الموافقات يذكر أنه راسل فلانا وفلانا، راسل جملة من علماء المغرب وإفريقيا، إفريقيا المقصود بها تونس، أو يعني يقول العدوى، أحيانا يراسل علماء العدوى الأخرى أي المغرب، فراسل من المغرب صديقه أبا العباس القباب، وراسل من تونس بن عرفة وغيرهما، راسل عددا من العلماء، معناه أنه أيضا لم يكن له من القدرة ما يجعله يرحل. عادة العلماء أنهم كانوا يرحلون إلى العواصم العلمية، فعدد من علماء الأندلس رحلوا إلى فاس وإلى مراكش وإلى المشرق، هو ليس له رحلات، فاستعاض عنها إلى حد ما بالمراسلات. والمراسلات كانت في قضايا علمية مهمة جدا، قضايا أصولية وقضايا تتعلق بالتصوف إلى آخره، مما هو مذكور في الموافقات، لكن أين سنجده؟ على كل حال ربما نجد بعضه. الشاطبي إذن كما يفهم من بعض ما ذكرته كان شديد التمسك بالدليل، كان وفيا للأدلة والمقتضيات العلمية، لا يجامل فيها ولا يحابي ولا يحيد ولا يبالي بأحد، هذه ميزته وهذه مشكلته في ذلك الوقت، لأنه للأسف العادة العلماء يعرفون الأدلة، ولكن تحت ضغوط معينة قد يلينون ويتكيفون. على سبيل المثال النقاش والسجال الذي دار بينه وبين شيخه أبي سعيد بن لب، أبو سعيد بن لب هذا شيخ شيوخ غرناطة في ذلك الوقت. الشاطبي معروف أنه كان يستنكر البدع، كتاب الاعتصام هو تفصيل ذلك وبيانه، ولكن العلماء عادة البدع حينما تستشري، ربما ينكرونها في البداية، لكن حينما تستشري يبحثون لها عن تسويغ ويتكيفون معها، وربما يلتمسون لها بعض الاستدلالات وإلى آخره. فلذلك كان حين كان الشاطبي ينكر البدع، ومنها كما يقول هو نفسه الدعاء الجماعي في أدبار الصلوات، والدعاء في نهاية خطبة الجمعة، هو يقول هذا غير وارد بالمرة، الدعاء قد يكون جملة أو جملتين، والدعاء في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة بصفة خاصة للأئمة، كل هذا يعتبره بدعا. وهكذا كثير من البدع في قراءة القرآن، في الجنائز، في كذا في كذا. فرد عليه شيخه أبو سعيد بن لب عبارة ناقشها الشاطبي أيضا وغيره، لأن كانت محل نقاش، حتى نرى كيف يتعامل العلماء مع بعض الأدلة ويلينونها ويكيفونها، وهو كان على خلاف هذا. فأبو سعيد بن لب سويغا أو تبريرا أو للبدع قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من فجور، هذه قاعدة معروفة خاصة في المذهب المالكي معتمدة، تحدث للناس أو تحدث، تحدث الأصح تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من فجور. أبو سعيد بن لب يقول كما تحدث للناس أو تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من فجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما أحدث من فتور. قاعدة جميلة في الصياغة وفي البناء، يعني هذا تسويغ للبدع كلها، لأن البدع كلها الذين يفعلونها ويروجونها ويثبتونها يقولون والله الناس فتروا وتركوا وكذا، جعلنا لهم كذا ليفعلوا وجعلنا لهم كذا ليفعلوا، يعني تركوا المعقبات المفروض أن تكون فردية في أعقاب الصلوات، يصلي يسلم ثم يقوم، قال لا، جعلنا لهم دعاء جماعيا لا يقوم على الأقل حتى يدعو ويصلي على النبي في صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة أو السير مع الجنازة. المفروض أن الناس يذهبون صامتين ذاكرين خاشعين، فأصبحوا يتحدثون عن الميت وتركته وإلى آخره، فجعلوا لهم أذكارا جماعية وهكذا الأذكار صارت جماعية وقراءة القرآن جماعي. لماذا؟ لأن الناس فتروا فأحدثت لهم مرغبات بقدر ما أحدثوا من فتور. طبعا هذا صياغة قد تبدو جميلة ووجيهة، ولكن في النهاية لو فتح هذا الباب مرغبات مرغبات حتى تنسى المرغبات الشرعية وتحل محلها المرغبات البدعية. فالشاطبي لم يكن يستسيغ هذا، فكان صارما، كان وفيا لمبادئه وقواعده الأصولية. ولذلك من القضايا التي راسل فيها علماء المغرب وعلماء تونس قضية في المذهب المالكي تسمى مراعاة الخلاف، لأنه أيضا استشكلها، قال استشكلتها وراسلت فيها إلى آخره، لم يسميهم لكن أسماءهم مذكورة في في في في كتب أخرى. راسل فيها خاصة ابن عرفة كبير فقهاء المذهب المالكي قاطبة يومئذ ليس فقط في تونس، وراسل كما ذكرت القباب وغيرهما، وذكر في الموافقات قال فجاءتني أجوبة منها كذا ومنها ما لا يسمن ومنها ومنها إلى آخره. مراعاة الخلاف تكشف لنا طريقة أو طبيعة تفكير الشاطبي. مراعاة الخلاف تقول هذه القاعدة التي يشتهر بها المذهب المالكي هي أنه الفقيه في مذهبه يكون مذهبه ومقتضى أدلته أن هذا الشيء غير جائز مثلا، لكن في حالات معينة يترك دليله الراجح عنده ويعمل بالدليل المرجوح الموجود في المذهب المالكي. أو مثلا المالكية والجمهور يقولون لابد من الولاية في الزواج، قد يحتاج الفقيه المالكي أو الشافعي أو الحنبلي وهم جميعا يقولون بوجوب الولاية، قد يجيزون زواجا بدون ولاية. لماذا؟ يقول لك المالكية يجيزون، يقول مراعاة للخلاف. مراعاة الخلاف هو أنه في مذهب آخر معتبر أيضا من يسوغ هذا القول، فإذا احتاج إليه في حالات معينة، في حالات معينة أقول وليس دائما، لأنه إذا كان دائما معناه ترك مذهبه، لا في حالات معينة، لا أريد الدخول فيها لأنها ستطول بنا، في حالات معينة يعدل الفقيه المالكي عن الفتوى بمذهبه وبدليله الراجح إلى الفتوى بمذهب آخر وبقول آخر مرجوح عنده. الشاطبي يقول سائلا السادة المالكية كيف الإنسان يترك دليله الراجح ويتبع الدليل المرجوح؟ المفروض المرجوح لا يجوز العمل، إذا أصبح عندك هذا راجح وهذا مرجوح الواجب أن تتبع الراجح، فكيف هذا يعني أصوليا عقليا منطقيا علميا نترك الراجحة ونتبع المرجوح؟ لكي نفهم الشاطبي معنى أنه وجد قاعدة في المذهب المالكي، قاعدة معروفة ومسلمة حقيقة وإن كان الاختلاف فقط في شروط إعمالها، فكتب يحاجج ويجادل ويستفسر كبار علماء المذهب في عصره. والجواب الذي تقريبا أقنعه وشفى غليله هو الذي أتاه من أبي العباس القباب. أبو العباس القباب من علماء فاس، وكان بينهما لقاء وصحبة، هو شرح له هذه القضية في المذهب شرح حقيقة غير حدود اطلاعي غير مسبوق يعني، وشفى غليله مما يدل فعلا على قوة الجواب الذي قدمه أبو العباس القباب. هذه القاعدة مراعاة الخلاف أولا، الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب هو أنها تأتي بعد وقوع الفعل وليس قبله. بمعنى إذا جاءنا يستفتينا رجل أو امرأة أو كذا، إذا بقينا في مثالنا عن الزواج بدون ولي، المرأة تزوج نفسها بدون ولي، سنقول له وفقا لمذهبنا المالكي هذا لا يجوز، هذا الزواج باطل، ومن زوج نفسها بغيره فهي كذا وكذا وكذا. لكن لو جاءنا من يقول تزوجت وبدون ولي ووقع الدخ، هذا سنقول له لا بأس على مذهب أبي حنيفة. إذن مراعاة الخلاف تكون بعد الوقوع، أي مما يعني أن الوقوع إذا أردنا أن نرجعه إلى الوراء سنخلق مشكلة، هكذا يفعلون في بعض البيوع وبعض الأنكحة. القباب شرح له هذه المسألة لكي يقنعه بمثال، قال له أرأيت لو أن أحدا سأل عن طريق كيف أذهب إلى الحي الفلاني أو المدينة الفلانية أو القرية أو البلدة الفلانية، لكن وجد من يدله على طريق طويل وملتف وذهب معه، وهذا الطريق الذي شرح له أنك تمشي من هنا ثم كذا وستجد طريقا ثم تصعد الجبل وتقطع نهرا وإلى آخره، فماذا في طريقه وجد شخص آخر قال له كذا، قال والله تركت الطريق القصير السهل كذا، لكن هو الآن قطع نصف الطريق فقال يمضي. فهكذا المكلف إذا وقع سواء بفتوى أو بتصرف شخصي ومضى العمل، الرجوع فيه يعني كرجوع هذا السائر مع الطريق، الرجوع إلى البداية ثم يأخذ الطريق الصحيح ستصبح مشقة مضاعفة ولن يربح شيئا. فإذا في بعض المعاملات بعض العقود بعض كذا إذا أردنا أن نبطلها ونفسخها، لأن الزواج بدون ولي حسب المذاهب الثلاثة يفسخ، يجب أن يفسخ مدام فقد شرطا من شروطه. لكن أما وقد وقع ووقع ما وقع ووقع الدخول وربما الحمل وربما سنحدث فتنة وفسادا، فيقول المالكية مدام هناك قول وله أهله وله اعتباره يلا مدام وقعت الواقعة. فعلى كل حال اللي أردت هو أن الشاطبي لم يسلم بهذه القاعدة إلا بهذا الشرح الذي جاءه من أبي العباس أحمد القباب. فإذا كان هذه أمثلة تبين مدى وفائه بأنه لا يتنازل عن مقتضى الدليل ومقتضى العلم، نعم إذا جاءه شيء مقنع أو شرح كافٍ شافٍ. إذن هذا شيء يعني الشاطبي، طبعا احنا قضية المقاصد وتميزه فيها سنأتي إليه لا نطيل فيه، كذلك تميز منهجه ونظره بالتأني وبالاعتدال الشديد، ولذلك حتى الكتاب تسميته بالموافقات ونأتي إليها يدل على هذا الاعتدال. ثم كونه مقلا في التأليف أيضا دليل آخر على مدى تأنيه وتحريه وتمحيصه ومراجعاته المتكررة لما يكتب قبل أن يضعه بين أيدي الناس. هذا شيء مما يحضرني عن المؤلف رحمه الله. نعم بالنسبة للمؤلف عادة الأئمة يعرفون بشيوخهم أيضا باعتبار أنهم سيرثون علمهم وساهموا في إنضاج علمهم، فبما من شيوخ الإمام الشاطبي طبعا المقابل تلاميذه طبعا أنا قلت ما ليس يهمني ذكر السيرة بطريقة تقليدية، بغيت نذكر أشياء ذات أهمية شيوخه ذكرت أشهر شيوخه، ولكن للأسف اختلف معه اختلاف شديد، هو أبو سعيد بن لب شيخ شيوخ غرناطة. والاختلاف كان في موضوع البدع بالخصوص، كذلك من شيوخه عدد من العلماء المغاربة الذين زاروا الأندلس، ذكرت منهم القباب، هو يقول صديقي ومفيدي، ولكن هو أحد شيوخه وكان متقاربين في السن من شيوخه. كذلك الشريف التلمساني، شريف التلمساني طبعا تلمساني ثم فاسي، ثم زار غرناطة في سفارة، سفيرا ذهب سفيرا إلى غرناطة للسلطان المريني الذي كان آنذاك، فلقيه الشاطبي وأخذ عنه وتتلمذ، بالإضافة لبعض الشيوخ الآخرين اللي هم في حقيقة أقرب إلى أقرانه الذين أخذ عنهم الأصول واللغة العربية وغيرها. ولكن أيضا مما لا شك فيه أن الشاطبي كان إلى حد كبير عصاميا، بحيث لا نعرف أن شيخا ما استحوذ عليه وأثر فيه، يعني أكبر شيوخه أصبح على خلاف معه وأصبح بمتاع يعني نده وخصمه في الرأي وفي فأحرى الآخرون، يقال لقي فلانا وسمع منه ولقي فلانا وكذا. له كتاب صغير اسمه الإفادات والإنشادات، يذكر فيه شيخنا فلان شيخنا فلان شيخنا، لكنهم أقل شهرة منه بكثير. تلاميذه أبرز وأشهر تلاميذه يحيى بن عاصم وأبو بكر بن عاصم، وهما شقيقان. يحيى بن عاصم يقال الشهيد لأنه استشهد في إحدى المعارك في الأندلس مع الصليبيين، وأبو بكر بن عاصم هو الذي نظم الموافقات، له نظم لكتاب الموافقات، وله طبعا بلا شك له تلاميذ بمعنى آخر وهو أتباع، بمعنى ليس تلاميذ من العلماء المشهورين، لأن دعوته الإصلاحية وخاصة في مقاومة البدع جعلت له مجموعة من أتباعه المتأثرين به، يعني المريدين تقريبا أن نقول، هذا يذكرون في رسائله وفتاواه أنه يجيبهم ويوجههم ويثبتهم على السنة، وهذا شيء عن شيوخه وتلاميذه. طبعا تلاميذ الشاطبي في الحقيقة هم أبناء هذا العصر. فالشاطبي ولد من جديد في هذا العصر، وكتابه ألف من جديد وانتشر من جديد، وبذلك نأتي إلى وعصره. نعم، هذا عصر الشاطبي. الآن الشاطبي يمكن أن نقول في هذا العصر ابن تيمية والشاطبي هم الأئمة أبرز أئمة هذا العصر ومراجعه، الأكثر تأثيرا الآن في الفكر الإسلامي وفي حركة التجديد الإسلامي وفي حركة الدعوة الإسلامية ابن تيمية والشاطبي، هذا أنا هكذا أرى. على كل حال نعود إلى الشاطبي، لأن ابن تيمية له شأن آخر. كتاب الشاطبي هذا الموافقات، أول شيء هو اسمه الموافقات حتى لا يذهب أحد مع بعض الطبعات، ما أدري شنو عندك مسمي الشريعة كذلك هذا كله غلط طبعا. فاسم الكتاب هو الموافقات كما هو في هذه الطبعة، حتى طبعة الشيخ دراز وهو من هو فيها موافقات في أصول الشريعة للأسف. و كان لي الشرف أن أنبه على هذا الخطأ، يعني ما انتبه إليه أحد ولا كتب عنه أحد قبل أن أقف وأكتب عن هذا الموضوع وأتتبعه، وذكرت في نظرية المقاصد أن الكتاب لا يذكره صاحبه إلا باسم الموافقات لا غير، ولا يذكره القدماء إلا باسم الموافقات، لكن في جميع الطبعات للأسف التي صدرت إلى ذلك الحين وبعضها ما زال إلى الآن فيها هذه الزيادة في أصول الفقه أو في أصول الشريعة. محقق هذه الطبعة وسماه أولا عنوان التعريف نعم نعم صحيح، أنا نجيل هذا العنوان كذلك، لكن فقط الآن قضية الموافقات. هذا الشيخ مشهور آل سلمان نقل ما قلته عن الاسم، هذا الأول، لكنه نقل فقرة كاملة بالحرف عن نظرية المقاصد ولم يذكر، نقلها بالحرف حتى بضمير المتكلم، قلت أنا ولا أدري من أين جاء، قال هو ولا أدري من أين كذا إلى آخره، فقرة في 6 و7 أسطر موجودة على كل حال. المهم أنه وقع الانتباه إلى مسألة الاسم، يحيل على كتاب نظرية أحال في مواضع، لكن في هذه أنا أعني في هذه قد يكون سهوا أحيانا وقد يكون سهوا، ولكن ذكر لي أحد الزملاء يعني تعليلا قد يكون يعني أسوأ من قال لي هو طلبة يشتغلون عنده فيجمعون ويحقق بشكل كذا على كل حال. جميع الحالات هذا تنبيه فقط استفاد من القضية استفاد نعم صحيح هو حال كثيرا. الموافقات هذا الاسم هذا كما أشار الأخ شوقي لم يكن هو الاسم الأصلي، والاسم الأصلي مفيد جدا أن نعرفه، لأنه الاسم الأصلي أنا أقول هناك اسم اختاره في اليقظة وهناك اسم اختاره في المنام، هو اختار في النهاية الاسم الذي جاء عبر رؤية وترك، ولكن طبعا الاسم الذي اختاره في اليقظة وألف على أساسه الكتاب تبقى له أهميته، وهو عنوان التعريف بأسرار التكليف، عنوان التعريف بأسرار التكليف، فالعنوان معبر جدا ومطابق جدا للكتاب، والتأليف كان يجري على هذا الأساس على هذا العنوان. ولذلك لاحظت أن الشيخ ابن عاشور حين يذكر الموافقات لا يذكره باسم الموافقات، يقول الشاطبي في عنوانه المسمى عنوان التكليف عنوان الشاطبي ابن عاشور، كأنه ليس راضيا على هذا الاسم. هو معبر أكثر، أما لماذا عدل عنه وحكى هذا في البداية، قال جاء في رؤيا رآها وهو لا عفوا رآها له لقي شيخا من شيوخه أو صديقا من أصدقائه وقال رأيتك، هذا الشيخ رأى الشاطبي في المنام وفي يده كتاب ألفه، قال بيدك كتاب ألفته وأنا أسألك في الرؤيا ما اسم هذا الكتاب، فقلت لي إن اسمه الموافقات، فسألتك أو فسأله الشيخ في المنام لماذا سميته بهذا الاسم، قال له لأني وفقت فيه بين أبي حنيفة وبين ابن القاسم وأبي حنيفة، بين ابن القاسم، ابن قاسم في المذهب المالكي هو مالك رقم 2، يعني هو الإمام مالك، هو جسر المغاربة خاصة إلى الإمام مالك، ربما مالكية الشرق في الحجاز وفي العراق لهم روايات أخرى، لكن أهل المغرب المذهب المالكي جاءهم عن طريق ابن القاسم تقريبا بصفة كاملة، فلذلك حين يقول ابن القاسم وأبو حنيفة معناه بين مالك وأبي حنيفة، بين مالك على رواية ابن القاسم، روايته للمدونة ولغيرها من فتاوى الإمام مالك. لكن هذا الاسم له على كل حال اعتبار وله نصيب، وإن كان هذا المعنى الذي قصده له لا ربما حتى في المقاصد سنقف عليه، التوفيق بين المذهبين المالكي والحنفي في موضوع معين سنأتي إليه في أواخر كتاب المقاصد وهو موضوع الحيل، فعلا وفق بين المذهب الحنفي المتوسع في الحيال وبين المذهب المالكي المتشدد مع الحيال. المعروف يقال المذهب المالكي يأخذ بالتهمة، معنى التهمة أنه يحمل تصرفات الناس على سوء الظن فيعاملهم على هذا الأساس، ولذلك أكثر من الأخذ بسد الذرائع. سد الذرائع لأن سد الذرائع مبني على التهمة، إنسان يتصرف تصرف تقول له أنت لا يجوز في ظنك أيها الفقيه المالكي، تقول له لا يجوز لأنك تظن أنه لم يقصد ما قصده الشرع وإنما قصد الاحتيال، فيأتي الفقه المالكي فيسد هذا إلى آخره. بينما المذهب الحنفي وقريب منه حتى الشافعي لا لا لا لا يأخذون بالتهمة، يأخذون الناس بحسن الظن. فالمهم شيء من هذا التوفيق بين المذهب الحنفي والمذهب المالكي موجود في الكتاب، وموجود إنصاف مثالي للمذهب الحنفي وإبراز أدلته إلى آخره مما قد نقف عليه إن شاء الله. إذن هذا عن اسم هذا الكتاب. الكتاب هو كتاب أصول، يعني تصنيفه الطبيعي هو كتاب أصولي، لكنه كتاب أصولي من صنف جديد بمنهج جديد بمضمون جديد. ولذلك الذين يكتبون عن علم أصول الفقه في هذا العصر منذ قرن وما يقرب منه كلهم يعتبرون وهم يؤرخون للمدارس الأصولية وللمنهجيات الأصولية أن الشاطبي يضعونه مدرسة خاصة وطريقة خاصة، فيتحدثون عن طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء والطريقة التي جاءت عند بعض الأحناف وهي جامعة بين الطريقين، ثم يقولون طريقة رابعة عند الشاطبي وهي ربط الأصول بالمقاصد. هذا هو أهم جديد، والحقيقة التجديد موجود كثير حتى في غير موضوع المقاصد، لكن يبقى أن هيمنة الفكرة المقاصدية وهيمنة النظرية المقاصدية على الكتاب هي أهم ما جاء به الشاطبي وما جاء به هذا الكتاب، وإلا في القضايا الأصولية كلها له آراء وإضافات وصياغات مختلفة. من ذلك ما نبه عليه في المقدمات اللي احنا الآن قد نعود إليها إذا يسر الله، أنه وأن هذا على مذهب الإمام مالك أنه لا يعتد بعلم ليس تحته عمل، بينما أصول الفقه أصبح مليئا بعلم ليس تحته عمل، نقاشات نظرية وعقلية، وكانوا ربما يرون فيها شحذ الأذهان وتمرين العقول، هو لا يرى هذا. ولذلك هذه النقاشات النظرية والكلامية يتجاوزها كثيرا، لا أقول إنه قد خلى منها ونجا منها، لكن أكثرها ربما تحاشاه لهذا السبب. هذا تجديد يعتبر في أصول الفقه، وقد حاوله الإمام الغزالي لأنه أيضا انتبه إلى هذه المعضلة، وذكر في كتابه الأهم في الأصول وهو المستصفى، ذكر إسراف الأصوليين في المسائل الكلامية، انتقد هذا وسجله باعتباره آفة من الآفات، الإسراف في علم الكلام وفي دخول الجدل الكلامي إلى علم أصول الفقه، ولكنه استدرك وقال ومع ذلك نرى أن لا نخلي هذا المجموع أي هذا الكتاب من شيء منه، فإن الفطام عسير. مقدمة طويلة في المنطقة. نعم صحيح. فالمستصفى أيضا جاء كتابا كلاميا أصوليا لكن على طريقة المتكلمين، والفطام عسير، ولذلك عدد من الأصوليين ينتقدون هذه المسألة ثم سرعان ما يغرقون فيها. هكذا تكوينهم في مدارسهم عند شيوخهم، هكذا المؤلفات التي يعتمدون، فلم ينجحوا في التخلص. الشاطبي نجح في التخلص، بل عنده انتقادات شديدة للمسائل الكلامية والفلسفية ربما نجد بعضها، فهذه ميزة أخرى غير موضوع، وإن كان هي أيضا متأثرة بموضوع المقاصد، لأنه لما قرر في المقدمات أن مقصود العلم العمل، وعلم لا ينتج عملا ليس لا يعتد به الشرع، هذا كلامه في المقدمات، ف فإذا أيضا حتى هذه الفكرة لها تأثر، فصار منهجه مقاصديا فيما يقدم وما يؤخر وما يتناوله وما لا يتناوله. هناك قضايا طبعا نحن اليوم قد حتى في كتاب المقاصد بل في كتاب المقاصد أكثر من غيره سنجد نقاشات طويلة أحيانا قد تبدو لنا نحن اليوم أنها ليست تحتها عمل اليوم، لكن أنا أقول في زمانه كانت تشغل الناس مثل قضايا التصوف وقضايا البدع، وإحنا الآن هذه أمور لا تشغلنا كثيرا، وله نقاشات مطولة مع الفكر الصوفي في قضايا عديدة. طبعا عذره أن الفكر الصوفي كان مسيطرا سيطرة تامة، الفكر الصوفي في وقت من الأوقات كان مسيطرا على العامة، عامة الناس في تدينهم والشيوخ الذين تخصصوا فيه، لكن في وقت لاحق أصبح جميع الفقهاء صوفية فقهاء، بينما في التاريخ كان هناك صراع بين الفقهاء والصوفية، فانتهى هذا الصراع بهيمنة الصوفية على الفقهاء، هذا مشكل. إذا الشاطبي بخاصيته التي ذكرتها وهي وفاؤه لمبادئه وقواعده أيضا كان يأتي إلى التصوف فيقبل منه ويرد، هو ليس ضد التصوف من أصله لكن كان بالعكس يشيد به ويشيد بالصوفية المتقدمين الأوائل مثلما يشيد بالفقهاء والأئمة المتقدمين، ومشكلته مع المتأخرين. فهذا فرض عليه نقاشات مطولة أحيانا، هي من ناحية العلمية شيقة، ولكن ربما احنا الآن نحس أنه لماذا كل هذا النقاش يعني وكل هذا التطويل لكن القضايا الكلامية بالخصوص علم الكلام هذه هي التي تجرد منها، وإذا ذكرها بشكل خفيف وعارض. نعم، إذا الكتاب كتاب الموافقات كما ترون في مقدمة المؤلف في مقدمة الشاطبي جعله 5 أقسام بغض النظر على الطبعات ما غير ملتزمة، الطبعات تلتزم الحجم عادة. الكتاب الأول أو القسم الأول 5 أقسام، القسم الأول هو المقدمات، مقدمات في المبادئ، مبادئ العلوم ومبادئ لطالب العلم، مبادئ منهجية، مبادئ أخلاقية. هذه المقدمات 13 مقدمة، هذا القسم الأول للمقدمات، وهذا أيضا تجديد غير عادة، المؤلفات الأصولية إما ليس لها تقديم، إما تقديم يسير، إما تقديم في قضية معينة كما فعل الشاطبي كما فعل الغزالي، لكن مقدمات بها وتصبح قسما من الكتاب هذا فعلا شيء مما يتميز به هذا الكتاب. 13 مقدمة أخلاقية منهجية لطالب العلم وللعلماء. بعد ذلك كتاب الأحكام، الحكم الشرعي والأحكام الشرعية، هذا هو القسم الثاني، والقسم الثالث هو الموافقات، هو المقاصد عفوا، والقسم الرابع في الأدلة، وهذا شيء يثير الدهشة يعني قدم. كتاب المقاصد لا هو بدأ به ولا هو جعله بعد الأدلة، ما أنا لم أفهم كيف، أفهم لو وضعه بعد المقدمات، أقول أراد أن يعطيه أهمية وصدارة وبروز، وأفهم أنه إذا ذكر إذا لم يضعه هنا على الأقل يؤخره بعد الأدلة، على كل حال هو وضعه قبل الأدلة. فإذا كتاب الأدلة هو القسم الرابع، ثم القسم الأخير هذا تقريبا متفق مع جميع الأصوليين وهو الاجتهاد والتقليد. القسم الخامس في الاجتهاد والتقليد، وهذه الأقسام 5 أكبرها حتى من حيث الحجم هو كتاب المقاصد، ففي طبعة الشيخ دراز رحمه الله نجده المجلد الأكبر ضمن المجلدات الأربعة، هو المجلد المخصص للمقاصد، وهو المجلد الثاني في طبعة الشيخ دراز. أما هنا فأيضا نظرا لحجمه فقد خصص له المؤلف أو المحقق هذا المجلد الثاني، ثم جزءا من المجلد الثالث، بمعنى تقريبا مجلد ونصف. هذا يدل على حجم الكتاب، كتاب المقاصد، يعني كتاب المقاصد من كتاب الموافقات. كتاب المقاصد، إذن نأتي إلى كتاب المقاصد في نعم. هل هناك من كتب في الإضافات الجديدة التي عمل الشاطبي في أصول الفقه بالذات، يعني بحيث تبرز لهذا المجال وكذا؟ لأني أرى كأن مثلا دوره في إبراز كليات استقراء، هل هناك من كتب استقرأ سبع مناحي جديدة عند الشاطبي؟ هناك بحوث عن الشاطبي أصوليا وليس فقط في المقاصد، لكن معرفش إبراز عناصر التجديد وتخصيصها بالحديث ما لا أدري. وعلى كل حال هو عناصر التجديد الموجودة عند الشاطبي سواء في المقاصد أو في غير المقاصد أو في الأصول بصفة عامة، الحقيقة أن المتتبع للكتب الأصولية وغير الأصولية يجد أن تقريبا جميع أفكار الشاطبي موجودة عند من سبقه، وخاصة عند أسماء معينة أذكر منها الجويني والغزالي وابن عبد السلام والقرافي، وربما إلى حد ما أيضا ابن تيمية، فضلا عمن أخذ منهم بشكل مباشر كالقباب والشريف التلمساني. لكن ميزة الشاطبي أن هذه الأفكار المتناثرة أو المنسية أو المهملة في عدد من كتب المتقدمين وتراجمهم هو احتفى بها وأنزلها منزلتها وشرحها وبنى عليها وتممها، وكل هذا سنرى أمثلته في المقاصد. ولكن هذا ينطبق أيضا على كثير من المباحث الأصولية والخصائص الأصولية التي تميز بها الكتاب تقريبا الآن بعد هذا الزمن الطويل من التتبع، تقريبا لا أجد شيئا عند الشاطبي ولا أجد له أصلا عند بعض من سبقه، لكن من سبقه قد تكون كلمات هو يعني يجعل منها نظريات ويشرح ويطور ويبني ويكمل. فإذا هناك فضل لمن سبقه، لكن مع ذلك هذا لا ينفي فضله الكبير. ثم بعض الأفكار الأصولية والمقاصدية التي ضمنها كتابه كان بعض العلماء يذكرونها في بعض كتبهم، لكن حين يؤلفون في الأصول لا يذكرونها. هذا هو المشكلة، هو أدخلها في علم الأصول باعتبارها قضايا أصولية. الجويني ذكر عددا من الأفكار مثلا في كتاب الغياتي، وحين نأتي إلى كتابه البرهان لا نجدها. فكتابه البرهان في إلا قليل من الإشارات هو كتاب يمضي على المنوال الذي كان متبعا وعلى المذهبية وعلى احترام مقولات الشيوخ وكذا، لكن في كتاب الغياتي كان ثائرا يفكر كيف يشاء ويعبر كيف يشاء. ففي هذا الكتاب وبهذه الطبيعة نثر أفكار عظيمة جاء الشاطبي فضمنها في علم أصول الفقه. وهذه مشكلة أذكر لكم شبيها بها. احنا لما كنا في إعداد معلمة القواعد الفقهية والأصولية كان دائما فكرة أو ملاحظة يذكرها الدكتور جمال الدين عطية، يقول أنا يقول أتعجب بعض العلماء بعض الفقهاء المعاصرين لهم أفكار جريئة واجتهادات يعبرون عنها في مؤتمرات في بعض المقالات، لكن إذا ألفوا كتابا في الفقه أو في الأصول يلتزمون المعايير التقليدية ويتأسف ويتعجب. فشيء من هذا أيضا عند الشاطبي مع من سبقه، عندهم أفكار جيدة لكن في الكتاب الأصولي لا تجدها. القرافي مثلا له كتابه المعروف الإحكام، كتيب صغير رسالة أفكار رائعة جدا، لكن في الكتب الأصولية لا لم يذكرها. هذا شيء عجيب، ما يعني كيف تفسيره؟ ما ولكن الفضام عسير. يعني نرى عند الشاطبي طفرة في قضية تحقيق المناط، هل هي فعلا يعني من إنتاجه ومن صنع الشاطبي توسيعه مفهوم تحقيق المناط، أو هذا كذلك كان يعني منثور في كتبه من سبقه؟ لا فعلا تحقيق المناط بالمفهوم الواسع والمكانة الكبيرة اللي أعطاه الشاطبي حقيقة أنا أيضا لا أعرف من اعتنى بالموضوع بدرجة الشاطبي، بمعنى هذه من قضايا الأصولية التي اعتنى بها وأبرزها المفهوم تحول معه. أي نعم، توسع الدرجة، هو أول من يتحدث عن تحقيق المناط الخاص. وأحيانا الفكرة قد تكون في الأذهان لكن ولادتها الحقيقية هي حين تعطيها اسما. شوف مثل موالدنا، مثال الاعتراف القانوني بالمولود هو حينما يعطى اسمه يسجل في المكاتب الإدارية. فبعض الأفكار فعلا لا تصبح فكرة رسميا إلا حين يعطى لها اسم خاص. الشاطبي قال تحقيق المناط الخاص، فأصبحت فكرة واضحة. هذا شيء عظيم، أنه يعني جانب كبير من الأصول يعني تنزيل أحكام. ولذلك أنا في كتابة مقتضبة عن الجويني ذكرت من تجديده أنه وضع بعض المصطلحات في علم المقاصد بالخصوص، بعض المصطلحات هو صاحبها، فوضع المصطلح ليس بالشيء يعني شيء عظيم يعني، لأنه فعلا الولادة الحقيقية للفكرة ولا تموت بعد ذلك، إذا أعطي لها اسم خاص الفكرة تأخذ مكانها وتصبح على الألسنة وتحتل مكانها في المصطلحات التي هي أوعية العلوم. إذا نأتي إلى المقاصد، ولا فيه شيء يعني الشاطبي عن الموافقات عن تريدون بصفة عامة قبل ما نبدأ في المقاصد؟ سؤال نريد نسمع رأيك فيه، هو لماذا لم تؤثر الموافقات في تاريخ الأمة يعني إلا حقيقة الواحد يحسن فعلا؟ أنتم طبعا عايش موافقات. وأنا عندي تفسير عام ذكرته إما كتابة إما شفويا، هو هذا السؤال يرد على ابن تيمية وعلى ابن خلدون، كلهم كانوا في هذا الوقت، وابن القيم وعدد من العظماء. أنا يعني يبدو لي أن جسم الأمة كان قد دخل مرحلة انحدار شديد ووهن شديد، وهذه الصيحات خذ على سبيل المثال الأندلس نفسها، لو كان لكلام الشاطبي ومؤلفه وصيحاته وجهوده الإصلاحية أن تنفع لأنقذت الأندلس نفسها. الأندلس كانت في حالة تآكل أيام الشاطبي، ولم يكن قد بقي منها إلا مدن قليلة، وقاومت هذه المدن وبدعم من المغرب، فاستمرت حوالي قرن بعد الشاطبي وانتهت الأندلس نهاية كاملة. فحالة الأمة السياسية والثقافية أيضا وليس فقط سياسية بالدرجة، قاطرة التدهور سياسية بدون شك، قاطرة التدهور والانحطاط سياسية، لكن إن جرى معها الفقهاء والصوفية، وأذكر بالخصوص هاتين الطبقتين لشدة تأثيرهما، لأن اليوم نجد تأثير الأحزاب والثقافات والمثقفين والكتاب والصحفيين. لا، قديما في على مدى قرون الفقهاء والصوفية هم الذين يحكمون الأمة شعبيا، والحكام معهم أو بجانبهم أو فوقهم أو كذا. فإذا التدهور كان حتى في الفقهاء. وطبعا صراع ابن تيمية اللي هو أقوى من صراع الشاطبي، صراع ابن تيمية كان ممتد في الزمان وفي المكان وفي النوعية، وصراع شديد. على كل حال لا نعلم أن الشاطبي سجن ولا طهد مثل الذي وقع عليه. فمعركة ابن تيمية نموذجية في الإصلاح. ومع ذلك لو كان سينفع الشاطبي لكان ابن تيمية أولى 100 مرة أن ينفع بسبب قوة جهوده وتضحياته ومعاركه وجرأته. الشاطبي له جرأة لينة حذرة لين، إلى ابن تيمية لا، دخل في معارك شديدة جدا وخرق الإجماعات المزعومة، إجماعات يعني خرقها بشكل سافر وبقوة. ومع ذلك في النهاية ذهب ابن تيمية ليعود في هذا العصر. ابن تيمية أيضا تأثيره في هذا العصر أكثر مما هو في عصره. طبعا في عصره كان له أتباع ومريدون وناس، يعني ابن القيم لا يذكره إلا بقدس الله سره، عبارة تدل على تعظيم مفرط شيخنا قدس الله سره. ومع ذلك كانت طبقة الفقهاء ضده، وطبقة الصوفية ضده، والحكام ضده، والوهن العام. أنا هكذا أظن. فإذا طبقة العلماء أيضا بالنسبة للشاطبي كما بالنسبة يعني عملت على طمس تأثير الشاطبي بدون شك. فالشاطبي كما ذكرت قبل كان منظورا إليه في الطبقة الفقهية في غالبها في الأندلس ولا في غيره، أنه إنسان يخرق المذهب ويحيد بالناس عنه. وفي هذا العصر تعرفون كانت فتاوى كثيرة أنه لا يجوز العمل بشيء خارج المذاهب الأربعة. هذا شيء غير مسبوق. ولما نقول لا يجوز العمل لا يجوز تقليد أو الفتوى بغير المذاهب الأربعة، فلنقل في الأندلس بالمذهب الواحد، لأن المذاهب الأربعة بالنسبة لمجموع العالم الإسلامي، أما الأندلس مذهب الوحيد استقر واستتب له الأمر. ويا ليته كان كما هو في أصله وفي أصوله، وإنما كما انتهى إليه في ذلك الوقت. قد يكون من الأسباب الرئيسية هو طبيعة تلامذة الإمام الشاطبي. لأن نعرف يعني تاريخ المذاهب يعني بنت في أغلبها على التلاميذ، لذلك بعض المذاهب التي لم تكن لها تلاميذ يعني ما انتشرت وكأنها لم تكن. قد يكون لا، هو الفرق التلاميذ. هو أنه كانت في الأمة عصور العالم إذا وجد تلاميذ ذا عصيته وقوي مذهبه. في المرحلة التي نحن فيها رغم التلاميذ الجو العام لا لا لا. ولذلك كما قلت ابن تيمية من تلاميذه ابن القيم وتلاميذ آخرون ابن كثير وكذا، ولكن ما عجزوا عن مقاومة الانحدار. فإذا إحنا يقارنون عادة بين الإمام مالك والليث بن سعد. يقال الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن مالكا بحكم مكانته ومكانه المدينة والتلاميذ وكذا نشر تلاميذه مذهبه في الأندلس وفي أفريقيا وفي العراق وفي الشام وفي مصر. الليث ذهب إلى تونس. فبقي. وأنا أقول في هذا العصر مرارا وقلت هذا ومكتوب ومسجل، ابن عاشور لو كان في مصر لكان له شأن آخر، لغطى على محمد عبده ورشيد رضا، وعلى الأقل كان لا يذكران إلا وهو ثالثهما أو ثانيهما أو كذا، لكنه في تونس أدى ضريبة تونس. وهكذا. فبعض الأماكن والمواقع والتلاميذ فالإمام مالك بدون شك رغم جدارته بكل، لكن استفاد من كونه في المدينة والآخر استفاد لكونه في بغداد وهكذا. الإمكانات البيئة إلى آخره. الآن تجد علماء كبار في شنقيط أو في السنغال أو في الهند أو في كذا. يا ليتهم كانوا هنا أو كانوا كذا إلى آخره. ونعود إلى المقاصد. طبعا ليس عندنا وقت كثير لنبدأ في الكتاب نفسه، لكن حول نبدأ عن كتاب المقاصد وعن المقاصد بصفة عامة، يعني تمهيدات سريعة جدا. نحن غرضنا أن ندخل مباشرة ونمضي مع الكتاب، لكن تمهيد سريع حول كتاب المقاصد نفسه وحول المقاصد بصفة عامة. المقاصد الشريعة، طبعا نحن لا نتحدث عن وجود المقاصد وأهمية المقاصد، لا، الحديث هذا طويل جدا لا ينتهي، هو حديث عن الشريعة كلها، لكن حديثي فقط عن الاعتناء العلمي بالمقاصد، الاعتناء العلمي وخاصة الذي يتجلى في مؤلفات سواء في الفقه أو في مؤلفات أصولية أو غيرها. هذا التأليف في المقاصد وذكر المقاصد في المؤلفات استنباطا لها، تصنيفا لها، تنويها بأهميتها وضرورتها، هذا حقيقة في حدود التراث المحفوظ نجده بشكل واضح في القرن الرابع. القرن الرابع مؤلفات في القرن الرابع، طبعا كالعادة الأمور تبدأ صغيرة وتبدأ مختصرة وتبدأ على شكل لمحات وإشارات ثم تترقى شيئا فشيئا. ففي القرن الرابع نجد لمحات وإشارات عند أبي الحسن العامري، هذا فيلسوف إسلامي يعني كان دارس للفلسفة وفي نفس الوقت للشريعة. كذلك نجد ابن بابويه القمي وهو شيعي يجمع كتابا في العلل وسماه كتاب علل الشرائع. في هذا الوقت نجد شخصية بارزة جدا في العناية بالمقاصد على طريقته، وهو الحكيم الترمذي، غير الترمذي المحدث. فالترمذي الحكيم، الحكيم تعني تقريبا تعادل أيضا الفيلسوف أو ما شابه. الحكيم الترمذي هو أكثر هؤلاء الذين ذكرت اعتناء بتعليل الأحكام وبيان أسرارها وحكمها ومقاصدها، وله كتابات عديدة، وهو في الحقيقة أول من أخرج لنا كتابا توجد كلمة المقاصد في عنوانه، وهو كتابه مقاصد الصلاة ومقاصدها، وهو مطبوع لحسن الحظ محفوظ ومطبوع الصلاة ومقاصدها. ثم عنده كلمة العلل استعملها، علل كتاب العلل، عنده كتاب العلل هكذا، كتاب العلل، وله كتاب علل الحج وعلل وكذا إلى آخره. فبرز كثيرا في تعليل الأحكام، وهكذا أيضا على هذا المنوال. ولكن في الجانب الفقهي نجد أبا بكر القفال، أبا بكر الشاشي، أبو بكر الشاشي القفال المعروف بالقفال الكبير. هناك القفال الصغير لاحق جاء بعده، وهناك القفال الكبير المتوفى سنة 365، بمعنى نحن نتحدث في القرن الرابع، له كتاب محاسن الشريعة. محاسن الشريعة الآن مطبوع عدة طبعات، ولكن للأسف ليس هناك لحد الآن طبعة محققة يعني مريحة ومرضية. لكن على كل حال الكتاب أخرج، كتاب محاسن الشريعة، فيه تعليلات فقهية مقاصدية، هذا هو الجديد في هذا الكتاب، بشكل قوي ومضطرد في الكتاب، في أحكام الكتاب وأبوابه الفقهية. مع العلم هو في أبواب فقهية محددة وليس في كل الفقه. بعد ذلك نأتي إلى مرحلة فيها نضج وتطور في التنظير خاصة، وهي القرن الخامس. القرن الخامس الذي نجد فيه الجويني ونجد فيه الإمام الغزالي ونجد فيه الراغب الإصفهاني ويكاد يكون شيخ الغزالي ولو عن طريق الكتب. فالراغب الإصفهاني والجويني والغزالي هؤلاء كلهم كانوا في القرن الخامس يعني تقدم التنظير في فلسفة الشريعة وفلسفة أصول الشريعة بشكل قوي. بعد ذلك نجد أبرز ما نجد بعد ذلك في القرن السابع عز الدين بن عبد السلام وتلميذه القرافي. عز الدين بن عبد السلام أيضا كان فيلسوفا من فلاسفة الشريعة يعني، وخاصة في كتابيه العظيمين قواعد الأحكام في مصالح الأنام وشجرة المعارف والأحوال. طبعا لا نستغرب إذا كان تلميذه القرافي وصديقه وملازمه مدى حياته، ورغم أن الأول شافعي والثاني مالكي، أن يكون على منواله وأن يواصل أفكاره. فعلاقة القرافي بابن عبد السلام هي كعلاقة ابن القيم بابن تيمية، نفس الشيء، طور أفكاره، أكملها، نقحها، أضاف إليها. هكذا القرافي مع عز الدين بن عبد السلام. إذن عز الدين بن عبد السلام كتاب القواعد وكتاب الشجرة أو شجرة المعارف وكلاهما مطبوع، والقرافي في جملة من كتبه في الفروق وفي الإحكام وفي الذخيرة وهكذا. بعد ذلك نجد في القرن الثامن هؤلاء الذين نذكرهم ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والشريف التلمساني، وإن كان بالخصوص ابن تيمية والشاطبي في هذا القرن. بعد ذلك طبعا دخلت الأمة كلها في مرحلة أفول وخمود وتراجعات في جميع المستويات إلى أن جاء هذا العصر. هذا العصر على الأقل من ناحية النظرية والفكرية طبعا هناك نهضة لا شك فيها على صعيد الفقه والأصول والتجديد الفقهي والتجديد في الفكري والتجديد في العلوم الإسلامية وفي الحركات الإسلامية، كلها عناصر جديدة جدا في هذا العصر. والشاطبي كان له وما زال الأثر الكبير فيه، وابن تيمية كذلك كما ذكرت سابقا. نبدأ سريعة هذه عن المقاصد. طبعا في هذا العصر ابن عاشور تبعه علة الفاسي، ثم يعني استمر الغيث، أول الغيث قطر ثم ينهمر. الآن احنا في مرحلة الانهمار في المقاصد بالخصوص. القطر كان هو علة الفاسي، هو دراز، هو طاهر بن عاشور، وتونسيون آخرون مثل الشيخ محمد العزيز جعيط الذي كان مفتيا قبل ابن عاشور في تونس. يعني هو الآن المقاصد كما تعلمون يعني الحمد لله بها عناية واسعة تدريسا وتأليفا وبحثا. إذا نعود إلى الشاطبي وكتاب المقاصد. تعريف سريع قبل أن ندخل في الحصة المقبلة في صميم مسائله. كتاب المقاصد أولا هو قسم المقاصد حتى يعطينا خريطة الكتاب. المقاصد قسمها قسمين، قال ما يرجع إلى قصد الشارع وما يرجع إلى قصد المكلف. إذن فالكتاب عنده مقسم إلى قسمين، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد المكلف نأتي إليها في النهاية، لكن مع ذلك أشير الآن إشارة سريعة إلى أن هذا مبحث مبتكر بهذا الاسم. مسائله موجودة في كتب الفقه والأصول والتصوف والمواعظ والرقائق، متفرقة كتاب مقاصد المكلف، لكن استعمال هذه التسمية نفسها هذا اختراع، هذه ولادة، ولادة شيء، ولادة موضوع معين تأتي بولادة اسمه. في نهاية كتاب المقاصد كذلك وضع شيئا أيضا ليس جديدا في مضمونه لكنه جديد من حيث التسمية، أعطاه التسمية فكانت ولادة حقيقية، هي طرق الكشف عن مقاصد الشارع. هذا باب، هذا باب طرق الكشف، إذا أعطاك ولو طريقة واحدة معناه أعطاك الوسيلة التي تنتج المقاصد. فإذا سأعود إلى كتاب مقاصد الشارع، لكن هذان بابان أسسهما فتحهما الشاطبي وأعطاهما التسمية، يعني بحال الآن لبناية وتعلق عليها لافتة فتبدأ تشتغل ويأتيها الناس، إدارة كذا، مؤسسة كذا، جامعة كذا، قسم كذا، بنية وضع له باب ألصقت عليه اسمه سميته فعرف الناس حاجتهم وبغيتهم. أيضا مقاصد، المقاصد مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع قسمها إلى أربعة أنواع، أما مقاصد المكلف عالجها في مسائل ليس لها تقسيم آخر، لأن المسائل هي الوحدات الصغرى عند الشاطبي. فإذا مقاصد المكلف أربعة أنواع، وهي كلها تمثل القسم الأول من المقاصد، أي مقاصد الشارع. ثم القسم الثاني هو مقاصد المكلف. مقاصد الشارع أربعة أنواع. النوع الأول، الكتاب على كل حال أمامكم ممكن تشوفوا حتى في فهرسه، النوع الأول في وضع الشريعة ابتداء، في مقاصد الشارع أو قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، وهذا في الحقيقة هو ما يعنيه الناس بالمقاصد قبل الشاطبي وبعده، هذه هي. لكن هو سيضيف أو أضاف أنواع ثلاثة أخرى أيضا وأعطاها أسماء خاصة بها، مما يعطيها ولادة حقيقية. دائما تسمية الشيء هي ولادة حقيقية لذلك الشيء، الفكرة تظل تائها مشتتة ما لم تعطى اسما محددا. إذن وضع الشريعة ابتداء، أي ابتداء هذه الشريعة لماذا؟ هذا هو جواب عن سؤال، هذه الشريعة لماذا وضعت؟ ولماذا جاءت؟ ولماذا نزلت؟ هذه الكتب المنزلة، هذه الشرائع التي جاء بها الأنبياء تباعا، هذه الشريعة الخاتمة لماذا وضعت؟ أي لماذا الله تعالى قدر وقرر أن ينزل شريعة لعباده؟ هذا هو ابتداء، أي في البداية لماذا فكرة الشريعة. النوع الثاني وهو قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، للإفهام وليس الأفهام، الإفهام. هذه هي أقصر، أو هذا النوع هو أقصر الأنواع، لأنه ليس فيه أظن إلا مسألتين أو ثلاث أو المهم هو قصير جدا، أنا لم أفتحه الآن بعد لكن قصير جدا. وأنا سجلت في نظرية المقاصد شيئا من الاستغراب، لأن هذا النوع قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام مكانه الطبيعي هو في طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، لأنه هو وضع فيه قواعد تتعلق بفهمنا لمقصود الشارع. فلعله في الوقت الذي كتب هذا كان لم يكتب بعد الخاتمة الصغيرة، يعني طرق الكشف عن مقاصد الشارع خاتمة مقتضبة جدا، فقد تكون لم تلح له إلا في آخر الكتاب قبل أن يدفعه إلى الطبعة. فأنا أعتقد وسنذكر هذا في حينه، أنها المسائل المضمنة في هذا النوع كان جديرا بها أن تكون وتغني خاتمة الكتاب وبابه الجديد المبتكر المتعلق بطرق الكشف عن مقاصد الشريعة. على كل حال هو اعتبر هذا نوعا من المقاصد، من مقاصد الشارع، أي ماذا مقاصده في إفهام الناس الشريعة، الحدود والمعالم المتعلقة بفهمنا للشريعة وبفهمنا لمقاصد الشريعة، وهذا هو عين الكشف عن مقاصد الشريعة في الحقيقة. النوع الثالث ماذا سماه؟ وضع للتكليف هنا يبحث في هذا النوع ما يتعلق بالتكليف وقصد الشارع في التكاليف ما يقصده وما لا يقصده في التكاليف. وأهم موضوع يهيمن على هذه أو هذا النوع هو قضية المشاق والرخص وما يدخل في التكليف وما يسقط فيه التكليف إلى آخره. فعموما التكليف بما لا يطاق، التكليف بالمشاق، الرخص، يعني ما يتعلق بالتكليف. وهذا كما قلت أنا هناك عدد من المباحث الأصولية سنلتقي معها في المقاصد. فمثلا هنا عدد من الأحكام كأحكام يعني، وخاصة الأحكام سواء التكليفية أو الوضعية في الحقيقة، يعني هذه في هذا النوع سنجد مباحثها ونجد الإحالة عليها إلى آخره. فالتكليف وشروط التكليف وما يدخل في التكليف وما لا يدخل في التكليف إلى آخره. فهذا هو النوع الرابع، هو سماه وضع الشريعة للامتثال، بمعنى إخضاع المكلف لهذه الشريعة. لماذا إخضاعه؟ كون المكلف كما في عبارة له جميلة وإن كان أصلها عند الغزالي، هو أن يلجم الإنسان بلجام الشريعة. لماذا؟ ما هي الحكمة وما هي الأسرار؟ يعني بمعنى إخضاع الإنسان، خضوع الإنسان للتكليف. ولذلك صدرها كما هو معلوم وكما سنرى أن القصد من الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، أو بالتعبير الآخر إلجامه بلجام الشريعة حتى لا يكون مسيبا كالبهيمة كما في بعض عباراته. هذا هو هذه العبارة المصدر أو القاعدة التي صدر بها. فإذا هذه هي الأنواع الأربعة. هذا التنويع في حد ذاته طبعا غير مسبوق، وإلا الذين تحدثوا عن المقاصد يتحدثون عن النوع الأول، والمباحث الأخرى موجودة في الفقه وفي الأصول، وكذلك مقاصد المكلف كل مباحثها موجودة في كتب الفقه والأصول. فهو كما يقع دائما للمؤسسين يستمدون من مختلف العلوم ما يركبون به ويؤسسون به علمهم الجديد، العلم الجديد الذي هو علم المقاصد. طبعا الشاطبي لم يقل بعلم مستقل ربما على كل حال هذا يرجع إلى أنه متحفظ، هو رغم أنه رجل مجدد هو أيضا حذر، هو بخلاف ابن تيمية. ابن تيمية واضح من مواقفه أنه ثائر على الفقه والفقهاء والمتكلمين والصوفية والناس أجمعين. الشاطبي لا، احنا كيقولوا عندنا عبارة كيمشي على البيض عندكم شيء من هذا؟ على قشر البيض. على قشر البيض. على هو فالشاطبي كان حذرا، كان لبقا، كان يحرص على احترام الشيوخ وعلى وحتى الصوفية، يعني يثني عليهم كثيرا وفي نفس الوقت ينتقد ما ينتقد إلى آخره. إيش الفكرة اللي كنا فيها؟ استقلال المقاصد. نعم أي نعم. فالشاطبي لم يقل باستقلال المقاصد، جاء ابن عاشور هو اللي رفع هذه الراية. طبعا ذكر علم المقاصد هنا وهناك عند حجة الله البالغة على سبيل المثال أكثر من مرة، لكن ذكرت الكلمة عارضا، لم يقصد بها أبدا شاه ولي الله الدهلوي العلم المستقل، لا، قصد بعلم المقاصد أنه هذا اللون من الدراسة، هذا العلم بها أي معرفتها. أما ابن عاشور فكان صريحا واضحا، الدعوة المنادات بتأسيس علم جديد مستقل نسميه علم مقاصد الشريعة، هكذا قال، وألمح إلى وظيفته وإلى تميزه عن علم أصول الفقه وإلى من أين نأخذه وإلى آخره. فحقيقة ابن عاشور أيضا كان له هذا الوضوح. وشوف كما ذكرت الآن مرارا إعطاء اسم واضح للشيء يعني طور جديد يدخله في طور جديد. فابن عاشور أيضا أدخل المقاصد في طور جديد. الأستاذ محمد طاهر المساوي محقق من بين من نشر الكتاب قال إذا كان لنا أن نعتبر الشاطبي هو المعلم الأول في المقاصد فإن ابن عاشور هو المعلم الثاني. وأنا لتصطلاح آخر طبعا أقرب إلى ما نحن فيه قلت أئمة الفكر المقاصدي. أئمة الفكر المقاصدي الإمام الأول الجويني والإمام الثاني ابن عبد السلام والإمام الثالث الشاطبي والإمام الرابع ابن عاشور. احنا ما زلنا نعيش في بعثة ابن عاشور. بعثة العلماء إن الله يبعث لهذه الأمة. لم ندخل بعد في بعثة مجددين جديد في في في في هذا في هذا الباب. فعلا الآن آثار ابن عاشور في تونس وفي المغرب ثم في المشرق مؤخرا ثم كذا ما زلنا حقيقة نطور ما قاله ابن عاشور وإلى آخره. ابن عاشور أدخل المقاصد في طور جديد ليس هو موضوعنا لكن على كل حال. ومن هذا التطوير الجريء لابن عاشور أنه لم يتردد في المنادات بعبارات واضحة صريحة بعلم جديد إلى آخره. والآن نعتبر أن هذا العلم الجديد أصبح قائما. إذن قبل أن ندخل في مسائل الموافقات يعني عرجنا على هذه الأمور المتفرقة هذه المقدمات الممهدات وأظن نكتفي بها ونضيف إليها ما عندكم من إضافات واستفسارات لما تبقى من الدقائق. نعم. بالنسبة لابن عاشور نقاش كلامه في مقدمته يعني كأنه يريد أن يترك علم الأصول على حاله مستنبط منه الجزئيات وهكذا ويريد قواعد أوسع من قواعد الأصول هكذا يقول. فلا أدري لعله يعني لا يقصد استقلال الأصول واستقلال المقاصد عن الأصول وإنما ربما يقصد أن تكون الأصول يعني مطبقة وقواعد يعني توجه العلوم وتوجه النشاط البشري المختلف. لأن ربما يمكن أن نفرق بين ما يمكن أن نسميه أصول المقاصد وفقه المقاصد لأن ابن عاشور أول من جاء بتطبيق للمقاصد في مجالات معينة مجالات المعاملات والأسرة وهكذا فطبق المقاصد في هذه المجالات فكأنه يفرق بين هذا وهذا. أنا كما ذكرت ابن عاشور فتح فتوحات في المقاصد بدون شك وبكتاب صغير فتح أبوابا جديدة للمقاصد وأضاف إضافات. ابن عاشور ليس كما يقول عبد المجيد التركي وهو أيضا تونسي لخص كتاب الموافقات. لا هذا تحامل شديد أو جهل شديد يبدو لي لم يقرأ لا هذا ولا هذا فلا يستطيع أن يدرك الفرق. وما أضافه ابن عاشور لم يلخص وعلى الفاسي لم يلخص كلاهما بنى كلاهما صرح قال أنا أبني على الشاطبي. ابن عاشور ثلث كتابه ابن عاشور ثلث كتابه يعني تطبيق المقاصد هذا أيه صحيح صحيح. لو حتى في الجانب القسم التنظيري لا حتى في المصطلحات ابن عاشور أيضا له مصطلحات ومسالك الكشف مصطلحات مسالك الكشف أضاف إلى ما بدأه الشاطبي وكأنه لم يفتح هذا الباب لكنه فتح أبوابا. ابن عاشور فتح أبوابا جديدة يمكن تراجعوها أنا في كتاب محاضرات في مقاصد الشريعة حدثت عن ما أضافه ابن عاشور باختصار. لكن في المسألة التي ذكرناها الآن هو نادى بعلم جديد بهذه العبارة ما لا, لا, لا ليس الآن لعل وعسى لا كلامه موجود الآن يمكن يكون معكم وأنا قال علم جديد ونترك علم أصول الفقه هكذا خلاص. علم أصول الفقه حدد له، وإن كان أنا في نظري أنا معه في علم جديد ونشتغل في هذا الباب، لكن لا نترك علم أصول الفقه كما هو، لا، أنا أؤمن بتجديد علم أصول الفقه أيضا وتطويره وتزويده بالمقاصد أيضا، لكن مع ذلك هذا لا ينفي المقاصد علم مستقل. هذه الآن قضية مضت وأصبحت تتجاوز التحفظات المتحفظين واعتراضات المعترضين، لكن مع فهو على كل حال هنا ليس هناك لا لعل ولا واضح جدا جدا، وأعطى أحكام قاسية على علم أصول الفقه، وإن كان هذا الحكم القاسي أيضا تقريبا بدون قسوة وموجود عند القرافي في الفروق. القرافي حينما كتب كتاب الفروق، كتاب الفروق أيضا من الكتب من الإبداعات الجديدة يعني ومن العلوم الجديدة، علم القواعد الآن قواعد فقهية صار علما، والدليل هو الموسوعة اللي أخرجناها الآن في 40 مجلدا أو تزيد، وقبلها موسوعات ومؤلفات في علم. فالقرافي أيضا لكي يبين الفرق بين ما هو بصدده وما بين علم أصول الفقه نقد علم أصول الفقه وقال معظم ما فيه مباحث لفظية وكذا، هذه هي عبارة ابن عاشور أيضا، قال علم أصول الفقه اشتغل بالمباحث اللفظية وطرق تفسير الألفاظ واستنباط الأحكام من الألفاظ، فلنتركه على حاله ولنمضي إلى تأسيس علمي جديد. هذا هو كلام ابن عاشور، وكان كتابه إذانا بأنه مضى، ليس فقط دعا، هو دعا في المقدمة قال أدعو إلى كذا، ولكن كتابه أيضا كان تأسيسيا، وطبعا بنى على ما سبقه وفتح أبوابا جديدة. نعم. بالنسبة لاعتبار المقاصد هذه علما قائما، هذا لا يعني أننا نشتغل على المقاصد في معزين على الأصول، لكن ربما تخوف الإمام الشاطبي طيب أن يصبح الاشتغال بالمقاصد هو يعني في مقابل إلغاء أصول الفقه، يعني قضية أن تصبح المقاصد علما قائما بلا فهم يعني أنه يشتغل فيه بعيدا عن الأصول، قد يؤثر على الأصول من حيث التجديد حتى يصبح تناغم مثلا بين المقاصد وبين الأصول. هو الشيخ عبد الله بن بيه يعني في، ورغم أنه هو من أشد المتشددين في هذه المسألة، ويرى أنه حتى قال عبارة أنه في محاضرته اللي طبعت في كتاب وختمها أو ختم بعض استنتاجاته بالقول، ولذلك فمقاصد الشريعة هي علم أصول الفقه بعينه والسلام يعني، ولا يرى ومع ذلك دعنا من هذه الفكرة، هو في ثنايا كتابه هذا علاقة أصول الفقه بمقاصد الشريعة، هي كان محاضرة ألقاها بمكة ثم وسعها وخرجت في كتاب صغير، يقول يدعو إلى الاستنجاد بالمقاصد في تطوير علم أصول الفقه، استنجاد بهذه العبارة، ثم أعطى أمثلة، وهذا شيء جيد كون الإنسان لا يلوح بفكرة ويمضي، بل أتى بأمثلة من عدد من المسائل الأصولية، كيف إذا حين ندخل فيها تيار الكهرباء للمقاصد كيف تصبح، أمثلة عديدة في قضايا أصولية فعلا هذا هو الاستنجاد بالمقاصد، فأنا مع هذا الاستنجاد بالمقاصد في كل أبواب أصول الفقه، هذا شيء. إذن لكن المقاصد الآن إذا تركناها في دائرة أصول الفقه، الآن أبحاث وقضايا مقاصد الشريعة والتربية، مقاصد الشريعة في الاقتصاد، مقاصد الشريعة في الإعلام، مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية، الآن حدث ولا حرج، الإطار الأصولي والفهرس الأصولي لا يتسع لهذه المباحث كلها، هذا فضلا على الدراسات في صميم مقاصد الشريعة التي صدرت الآن، ومؤلفات وأبحاث ورسائل جامعية ومؤتمرات فالآن صار عندنا فعلا حقيقة مكتبة مقاصدية حقيقية. هذه لا يمكن أن تقول هذه تدخل في أصول الفقه، هذا شيء آخر. الصلة والعلاقات بين العلوم الإسلامية هذه ليس فقط بين المقاصد والأصول، وبين جميع العلوم هل يمكن لأحد؟ ولذلك الآن تجد من يتحدثون في المقاصد وليس لهم علوم إسلامية أصلا، يعني لا شيء متطفلون فضوليون يقولون ما لا يعلمون. ويعني فإذا الذي يخوض في المقاصد لا بد له من القرآن وعلوم القرآن وتفسير القرآن، القرآن أولا وعلوم القرآن وتفسير القرآن، لا بد له من الحديث ومن شروح الحديث، لا بد له من السيرة، لا بد له من فقه الصحابة، لا بد له من مادة الفقه، لا هذا شيء طبيعي. ولذلك خلينا نشوف في كلمة الشاطبي انتهت، طبعا عندك أنا أحفظها بصفحتها ولكن استطيع أن أقولها لكم، هي الصفحة في الجزء الأول صفحة 89 أو 87، لكن الطبعة اللي عندي قديمة اللي فيها 4 مجلدات، لا في البداية تكون في المقدمات. لا هنا 87 في كتاب الأحكام. إيه ماذا في أي لا على كل حال أنا أقول لكم الكلمة وتبحثون عنها. يقول الشاطبي في هذه الصفحة من هذا الجزء بطبعة الدراز القديمة، يقول ولا يصح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها غير مخلد للتعصب إلى المذهب. فإذا مجرد أن يقرأ الإنسان بجدارة هذا الكتاب يحتاج أن يكون ريان في علوم الشريعة منقولها ومعقولها أصولها وفروعها. فلذلك هذه المنادات حين تأتي من ابن عاشور لا نحتاج أن نقول له يجب، هو متضلع في كل العلوم وينادي العلماء ليركزوا اهتمامهم ويجمعوا هذا النوع من المادة التشريعية في الإسلام، كليات وقطعيات، وذكر أمثلة لها، هذه تجمع وتدرس مثلما جمعنا قواعد فهم النصوص وقواعد الاستنباط فجعلنا منها علما، وجمعنا قواعد تتعلق بالرواية والرواة فجعلنا منها علما، وهكذا. فكذلك هناك مادة لها خصوصياتها، ومن خصوصياتها أنها كلية وقطعية، وإذا كانت كلية قطعية معنى أنها تصبح مرجعا إلى آخره. فهذا هو في مقدمة المساوي عن كتاب مقاصد ابن عاشور، ويحاول أن يشرح هذا السبب لهذا، يعني هذه الرغبة التمييز بين علم المقاصد وعلم الأصول، ويقول أن ذلك بأن علم الأصول يعني يهتم بالجزئيات فقط ولا يوفر إطارا كليا، وأن علم المقاصد يعني فيه هذه القواعد الأوسع التي يدعو إليها ابن عاشور، ومن خلاله نستطيع أن نبني فكرا اجتماعيا إلى آخره. وهذا ليس من طبيعة علم الأصول، علم الأصول يهتم بالجزئيات، فلذلك يعني هذا التفريق يعني في يعني بين المقاصد والأصول ليس في المقاصد ك يعني في الجانب يعني الذي يهتم بآليات المقاصد ونظرية المقاصد، وإنما هو الجانب التطبيقي، هكذا يعني يفهم من كلام المساوي. لحال ما لا أتذكر بالضبط كلام المساوي، وللمساوي أن يقول ما يريد، لكن ابن عاشور وضح نحن نفسر مقصود شخص إذا لم يوضحه بنفسه، ابن عاشور كان واضح كيف تدرج حتى وصل إلى هذه الفكرة. ولكن يعني هو صرح بهذا، صرح بأن نقل كعلم الأصول على حاله، لكن ما هي حاله؟ الجزئيات، وأن يعني وكان يرغب إلى قواعد أوسع، هكذا قال في المقدمة. لا، هو كان يبحث عن القطعيات، هذا هو الذي قاده إلى قال رأيت، لو كان الكتاب نقرأ فيه، قال رأيت المشتغلين بالفقه وعلوم الشريعة يكثر يشتد بينهم الخلاف ولا يجدون أشياء حاسمة يرجعون إليها كما يرجع أرباب العلوم الأخرى من منطق وفيزياء وكذا وكذا إلى أشياء فيحكمون بها صح غلط، هكذا هو يريد يعني علمية صارمة قاطعة ومرجعية نهائية. فمن هنا قال هذه القطعيات الأصوليون لا يتناولونها إلا بشكل مقتضب وفي أواخر كتبهم، فإما أن يكون هو قد تعب حين تألي فيه الكتاب، وإما أن القارئ يتعب فلا يصل إليها. فلذلك قال تعالى نجمع هذه الأمور من قبيل كذا وكذا، بعض العبارات للقرافي وللإمام مالك وكذا من مثل بها، هذه نجمعها ونجعلها إلى آخره علما، ونترك علم أصول الفقه على حاله. طيب، علم أصول الفقه على حاله ما هي حاله؟ أنا قلت أشرت ولكن الآن أوضح أكثر. الشيخ ابن عاشور رحمه الله، وأنا أعتبره يمكن نقول في الشيوخ رقم 2 بعد الشاطبي، ومع ذلك هو أزرى بعلم أصول الفقه. لماذا؟ لأنه وتبع في ذلك القرافي، ورجعوا إلى عبارة القرافي في مقدمة الفروق. علم أصول الفقه ليس محصورا في المباحث اللفظية، لأنه هذا كلام ابن عاشور والقرافي للأسف. لا، علم أصول الفقه ليس محصورا، أنا عندي نقد شديد وكثير على علم أصول الفقه، لكن المباحث اللفظية هي باب من أبواب علم أصول الفقه فقط، باب. وإلا باب الأدلة هذا جزئيات، الأصوليون ينصون في البداية أننا نتناول الأدلة من حيث الإجمال، هذا اختصاص الأصولي. الأصولي لا يدخل في الأدلة من حيث التفصيل، الذي يدخل في الأدلة بتفصيل هو الفقيه. نحن نتناول الأدلة في مفهومها ومكوناتها وحجيتها وخطوطها العريضة، إلا أن شئنا أن نقول هكذا القياس والإجماع والكتاب والسنة والاستصحاب وكذا وكذا. فإذن علم أصول الفقه يدرس الأدلة ومناهج إعمال هذه الأدلة، ثم قضية الاجتهاد والتقليد، لا يتحدث في جزئيات، يتحدث عن الاجتهاد، أهمية الاجتهاد، شروط المجتهد كذا. فحين حصر عند القرافي وابن عاشور علم أصول الفقه في المباحث اللفظية، صح لهم أن يقولوا فيهما، ولكن ليس الأمر كذلك، وكلاهما له تأليف في أصول الفقه كلاهما، بل ابن عاشور يشرح القرافي في تنقيح الفصول. فإذا نترك علم أصول الفقه على ما هو إذا كان المقصود، وحتى هذا قلت أنا لا أتفق معه، وإنما أتفق مع الشيخ ابن بيه. ابن بيه جاء إلى مباحث الألفاظ فأدخل فيها المقاصد في 30 مثالا، ثم قال لقارئه أنحو على هذا النحو، بمعنى علم أصول الفقه كله نستطيع أن نطعمه بنظر مقاصدي، فنخرج مباحث الألفاظ من جفائها وجفافها وشكليتها إلى أن نتعامل معها بالمقاصد. في أي كتاب الشيخ؟ نعم، في أي كتاب؟ من؟ الشيخ في كتاب علاقة أصول الفقه بمقاصد الشريعة، هكذا كتاب صغير من منشورات مؤسسة الفرقان. درست مثال على توظيف مقاصد أصول الفقه، هو مقاصد خطاب محاضرات في المقاصد، يعني مقاصد خطاب، هذا باب مهم جدا في نعم الأمثلة كذا خصوص هم يعني صحيح هو الأمر. لا، أمثلة بيا كان عمل جيد رغم قصره، على الأقل أعطاك تطبيقات فعلية كيف أنه بعض المباحث حينما تدخل فكرة المقاصد تحسم. وبالله التوفيق. إذن إحنا مع ال ختمنا بالشيخ طاهر بن عاشور. أيوة كان حاضرا معنا من البداية رحمه الله رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا مع كتاب المقاصد مع النوع الأول المقدمة ثم النوع الأول إن شاء الله بعد يوم الأحد إن شاء الله.